بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث التاسع الذي أورده المصنف الإمام النووي عليه رحمة الله شرحه الشارح الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله عز وجل على فقرات. الأول قال: اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث وهو بهذا اللفظ عند مسلم في كتاب الفضائل، وقد جاء بيان سبب الحديث عنده في كتاب الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذن أراد أن يبين أن هذا الحديث له سبب الورود، له سبب الورود، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا القول قاله لمناسبة وقصة وقعت، وذلك كان في الحج. فلذلك أورده الإمام مسلم في كتاب الحج، وذكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، وسكت. قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ يحتمل أن الحج يكون كل عام، ويحتمل أنه يكون مرة واحدة. فسأله رجل: أكل عام يا رسول الله؟ أي في كل عام لا بد أن نحج؟ فسكت، يعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء، حتى أعادها ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، أي لو قلت نعم في كل عام لوجبت ولما استطعتم. ولا يستطيع الإنسان، لأن الحج من العبادات التي فيها يعني بعض المشاق، سواء من ناحية المال أو من ناحية القدرة والاستطاعة البدنية. فلذلك لم يكلف الله عز وجل العبادة بهذه العبادة إلا مرة في العمر، إلا مرة في العمر لشدتها عليهم ومشقتها عليهم. وذلك الرجل كان يعيد السؤال في كل عام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت، ما دام أن الأمر يتعلق، قد يعني يفهم منه عاما واحدا أو مرة في العمر، فكان ينبغي أن يسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ولما استطعتم. ثم ذكر هذا الحديث الذي معنا، ذكر هذا الحديث الذي معنا، وسيأتي في قضية المسائل كثرة الأسئلة أنها من الأمور التي تكره في الدين. ثم قال قوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به منه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي، وذلك أن النهي من باب التروك وهي مستطاعة، فالإنسان مستطيع أن لا يفعل، وأما الأمر فقد قيد بالاستطاعة لأنه تكليف بفعل، فقد يستطاع ذلك الفعل وقد لا يستطاع، فالمأمور يأتي بالمأمور به حسب استطاعته. فمثلا لما نهي عن شرب الخمر والمنهي مستطيع عدم شربها، والصلاة مأمور بها وهو يصليها على حسب استطاعته من قيام وإلا فعن جلوس وإلا فهو مضطجع. ومما يوضحه في الحسيات ما لو قيل لإنسان لا تدخل من هذا الباب فإنه مستطيع أن لا يدخل لأنه ترك، ولو قيل له احمل هذه الصخرة فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع لأنه فعل. أراد أن يبين مصنف عليه رحمة الله وحفظه الله عز وجل أن هذه الشريعة تأتي بأوامر وتأتي بنواهي، تأتي بأشياء مأمور بها وبأشياء ينهى عنها الله عز وجل في كتابه، والأمر بالشيء يتوقف على العمل، الأمر بالشيء يتوقف عن العمل على العمل، أي إذا أمر الله بشيء فلا بد من عمله، وهذا العمل يتوقف حصوله على شروط وأسباب. فالصلاة مثلا يتوقف حصولها على القيام، وكذلك الوضوء مثلا فهو أمر يتوقف حصوله على وجود الماء وعلى إمكانية الوضوء بهذا الماء، فهذه شروط وأسباب يتوقف عليها العمل. فلذلك قيد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي، يعني أن الأوامر قيدها بالاستطاعة، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وأما النهي قال فاجتنبوه، وقال فاجتنبوا ما استطعتم منه، ولم يقل فاجتنبوا ما استطعتم منه. لماذا؟ لأن النهي مقدور أن لا يكون، لأن مطلوب النهي هو العدم، هو العدم، والمقصود هو الترك، الترك ترك هذه الأفعال، وهذا الترك ممكن، وهذا الترك ممكن، فلذلك النهي يستطيعه كل أحد إلا طبعا في مسائل الضرورة أو في مسائل الإكراه، هذا شيء آخر. أما إن الأصل في الناس أنهم يستطيعون الترك، لذلك لم يقيده بالاستطاعة، والترك يستطيعه كل إنسان، فالإنسان يستطيع أن لا يفعل ما أمر بتركه، يستطيع أن يترك شرب الخمر، ويستطيع أن يترك عقوق الوالدين، ويستطيع أن يترك يعني عدم طاعة الزوج وغير ذلك. فهذه التروك أو هذه المنهيات كل إنسان يستطيع أن يتركها، إنما تغلبه شهوته على الإتيان بها وتغلبه نفسه، وإلا لو يعني أراد لاستطاع أن يترك، والله عز وجل لا يأمرنا أن نترك هذه الأشياء إلا لاستطاعتنا إلى تركها. أما الأوامر والواجبات والأمور التي أمرنا بفعلها فإن هذه قد لا يستطيعها الإنسان، فالإنسان مطلوب منه مثلا أن يصلي عن قيام لكن قد يكون عاجزا عن ذلك، الإنسان مطلوب منه أن يصوم رمضان لكن قد يكون عاجزا عن ذلك فلا يستطيع لمرض، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيد الاستطاعة قيد الأعمال وقيد الواجبات وقيد فعل الأوامر والمأمورات بالاستطاعة، وضرب لذلك مثلا حسيا فقال لو قيل لإنسان لا تدخل من هذا الباب، لو قيل لإنسان لا تدخل من هذا الباب استطاع أن لا يدخل من هذا الباب، إما أن يبقى واقفا أو ينصرف إلى جهة أخرى، لكن لو قيل له احمل هذه الصخرة وكانت تزن أطنانا فإنه لا يستطيع، فإنه لا يستطيع. وكذلك الأفعال وكذلك التروك، إذا قيل أترك هذا أو لا تفعل هذا أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فكل إنسان يستطيع أن يترك هذه الأفعال، لذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المنهيات وبين المأمورات، فجعل المنهيات غير مقيدة بالاستطاعة وجعل المأمورات مقيدة بالاستطاعة. ومن هذا أخذ العلماء عليهم رحمة الله أن النهي أشد من الأمر، أن النهي أشد من الأمر، وكذلك أخذوا قاعدة من قواعد الدين أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن درء المفاسد هذه ممكنة ويستطيعها الإنسان، أما جلب المصالح فإنها لا تكون إلا بالاستطاعة. نعم. ثم قال ترك المنهيات باق على عمومه ولا يستثنى منه إلا ما تدعو الضرورة إليه كأكل الميتة لحفظ النفس ودفع الغصة بشرب قليل من الخمر. نعم ترك المنهيات يبقى على عمومه ولا يقيد بذي استطاعة إلا الأشياء التي استثناها الله عز وجل كأن تدعو الضرورة إلى أكل الميتة مثلا للإنسان كان في صحراء و يعني عطش أو ولم يجد أمامه إلا خمرا فإنه يجوز أن يشرب منه ما يحفظ له حياته ويدفع عنه غصة الشرب. وكذلك إذا وجد ميتة وكان في صحراء ولحقه الضرر الكبير والموت فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يأكل حفظا لنفسه وهذا من باب الضرورة وهذا من باب الضرورة. وكذلك أيضا الإنسان الذي أكره على فعل شيء وإلا سيقتل إن لم يفعل فهذا أيضا من باب الإكراه لا يدخل في هذا الباب والله أعلم. ثم قال النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم وما كان للكراهة يجوز فعله وتركه أولى من فعله. النهي إما أن يراد به التحريم وإما أن يراد به الكراهة. الأصل في النهي هو التحريم. الأصل في النهي إذا نهى الله عز وجل إذا نهى عن شيء في كتابه أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في سنته فالأصل فيه التحريم إلا إذا صرفه دليل آخر من التحريم إلى الكراهة من التحريم إلى الكراهة كقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا هذا نهي لكنه لم يعزم علينا هذا يبين أن هذا النهي صرف من التحريم إلى الكراهة صرف من التحريم إلى الكراهة. فالنهي الذي جاء للتحريم فإنه يجب اجتنابه وتركه. أما النهي نهي عن أفعال جاء النهي عنها من باب الكراهة فإن الأولى أن لا تفعل وإن فعله الإنسان جاز ذلك وإن فعله الإنسان جاز ذلك لأنه لم يرد فيه تحريم صريح بل وردت فيه مجرد الكراهة كراهة التنزيه كراهة التنزيه. وإن كان هذه الكلمة قد تستعمل عند بعض العلماء من السلف ويريدون بها التحريم كقولهم مثلا هذا العمل كرهه أحمد أو كرهه مالك فقد يكون معنى الكراهة عندهم ليس الكراهة المصطلح عليها في أصول الفقه إنما هي المعروفة بكراهة التحريم. فالكراهة كراهتان كراهة تحريم وكراهة تنزيه. كراهة التحريم هي التحريم هي الأشياء المحرمة التي لا يجوز فعلها ويجب اجتنابها وكراهة التنزيه هي الأشياء المكروهة التي لم يأتي تحريمها يعني أو جاء النهي عنها لكن صرفت من التحريم إلى الكراهة بدليل آخر بدليل آخر. ثم قال المأمور به يأتي به المكلف على قدر طاقته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا كان لا يستطيع الإتيان بالفعل على الهيئة الكاملة أتى به على ما دونها فإذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا وإذا لم يستطع الإتيان بالواجب كاملا أتى بما يقدر عليه منه فإذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي للوضوء توضأ بما عنده وتيمم للباقي وإذا لم يستطع إخراج صاع لزكاة الفطر وقدر على إخراج بعضه أخرجه. أراد أن يقول أن كل المأمورات إنما يأتي بها الإنسان على قدر استطاعته وقدر طاعته والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني إلا ما كان موسعا عليها وتقدر عليه وباستطاعتها. أما التي لا تستطيعه النفس فإن الله عز وجل لا يأمر بذلك ولا يكلف الناس بما لا يطيقون لا يكلف الناس بما لا يطيقون. وهذا في كل الأفعال في كل الأفعال وكل المأمورات التي أمر الله عز وجل بها. ففي الوضوء مثلا إذا لم يستطع الإنسان أن يتوضأ لمرض انتقل إلى التيمم انتقل إلى التيمم لأن الفرض في حقه هو الوضوء لكن لما لم يستطع الوضوء لعذر فتيمم. الإنسان إذا وجد شيئا من الماء ولا يمكنه أن يغسل به إلا بعض أعضائه حاول أن يغسل كل أعضائه ويتوضأ لكل أعضائه فلم يقدر على ذلك وبقي بعض أعضائه بدون وضوء فهذا ينتقل إلى التيمم أيضا لأنه لم يستطع أكثر من ذلك. الصلاة مثلا وكثير من الناس يشتكي مثلا مرضا يشتكي مرضا ولا يستطيع القيام فهذا حقه وقدرته واستطاعته هي الجلوس وكذلك إذا لم يستطع الجلوس فإنه يصلي على جنب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فجالسا وإن لم تستطع فعلى جنب. فالإنسان المهم أنه يؤدي هذه الفرائض على حسب استطاعته وكثير من الناس يجهل هذه الأحكام فإذا لم يستطع القيام مثلا ترك الصلاة والعياذ بالله أو إذا لم يستطع الوضوء ولم يجد الماء ترك الوضوء وترك الصلاة وهذا لا شك أنه من الأخطاء الشائعة خاصة عند بعض كبار السن من النساء وغيرهم أنهم يتركون الواجبات لمجرد عدم الاستطاعة على بعضها. العكس أن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا لم يستطع الإنسان ذلك فإنه ينتقل إلى الأيسر وحتى يدفع عن نفسه الحرج فلا حرج في الدين ودين الله يسر. وعلى النقيض من ذلك وعلى العكس من ذلك نجد أن بعض الناس يشدد على نفسه ويشق على نفسه ولو لم يكن مستطيعا ففي الصيام مثلا تجد الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة ولها أمراض متعددة من يعني المعروفة في مجتمعاتنا من السكر والضغط وغير ذلك لكن تجده يشق على نفسه والطبيب يأمره بعدم الصيام وهو يصوم وهو يصوم ويكلف نفسه أكثر من طاقتها وقد يؤدي إلى يعني إلى الهلاك وقد يؤدي نفسه إلى التهلكة وإلى الهلاك فهذا أيضا لا يجوز له. فالشيطان يعمل يعني على كلا الأمرين إما أن يثبطك حتى لا تقوم بالواجب ولا تعمل بالواجب وإما أن يجعلك تشق على نفسك وتعصي الله عز وجل وتعصي النبي صلى الله عليه وسلم في الرخص التي رخصها الله عز وجل لك. ويقيس الإنسان على ذلك كل يعني الواجبات التي أمر بها فإذا لم يستطع الإتيان بها كاملة أتى بما يقدر عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا هو ما قدر عليه وما كان في وسعه. ثم قال قوله فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته وما يترتب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة وقد لا يستطع كالحج كل عام والمنهي عنه بعد زمنه ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال به عما هو أهم منه. أراد أن يبين المصنف في هذه الفقرة أن النهي على المسائل على قسمين النهي عن المسائل على قسمين المسائل التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه والمسائل التي تورد أو يوردها الناس بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. النوع الأول وهو المسائل التي كانت في وقته وفي زمنه وفي عصره عليه الصلاة والسلام هذه المسائل إذا كانت متكلفة أو كانت من باب الاستهزاء بدين الله عز وجل أو من باب أن هذه المسألة كان مسكوتا عليها فلما سأل الإنسان حرم هذا الشيء أو أوجب شيء فيه مشقة على الناس فهذه كلها مما كرهها النبي صلى الله عليه وسلم مما كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء يقول الرجل من أبي ويقول الرجل تظل ناقتي أين ناقتي فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. إذن هذه الآية نزلت في مثل هؤلاء الأقوام، بعضهم قد يكون من المنافقين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ يعني يسأل عن أبيه، وقد يكون هو يعني ابن زنا مثلا أو غير ذلك، والرجل الآخر يسأل: أين ناقتي؟ فمثل هذه الأسئلة لا تطرح على نبي الله الذي جاء ليبين دين الله عز وجل. أين ناقتي؟ هذا السؤال قد يطرح لمن؟ لكل يعني إنسان آخر، لكن للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يظهر عدم يعني عدم إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المنزلة اللائقة به وعدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن عباس: استهزاء، يسألونه استهزاء، يقول: أين ناقتي؟ ضلت ناقتي. فأنزل الله هذه الآية التي تهدد وتتوعد من يسأل عن أشياء. والأمر الآخر أيضا كما جاء في الصحيح عن سعد: إن أعظم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، يعني أعظم الجرم أن الشيء سكت عنه، فأنت تسأل وتسأل وتسأل حتى يعني يحرم هذا الشيء، فهذا من أعظم الجرم. من أجل ماذا حرم؟ من أجل مسألتك. وهذا أيضا كهذا الحديث الذي معنا: الرجل سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، فقال: حجوا أيها الناس حجوا، فلو حججت مرة واحدة في عمرك فقد أديت هذا الأمر وأديت هذا الواجب. فلا زال يكرر عليه المسألة، فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ففي هذا مشقة وكلفة على المسلمين جميعا. والسبب في ذلك كثرة السؤال، السبب في ذلك كثرة السؤال، فلو أوجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لكان هذا يعني من سببه كثرة سؤال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء أن المهاجرين كانوا لا يسألون، إنما كانوا ينتظرون الأعراب حتى يسألوا. وقد جاءت يعني أحاديث كثيرة فيها أن رجلا من الأعراب جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلا من الأعراب جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أن سؤال هؤلاء الأعراب وترخيص السؤال لهؤلاء الأعراب من أجل التأليف، يعني من أجل تأليفهم على دين الله عز وجل، لأنه لو رد ورد سؤاله قد يعني يرتد عن دين الله ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لشدتهم وغلظتهم. فكان المهاجرون والأنصار لا يسألون، وكان الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون عن ذلك. هذا بالنسبة للسؤال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمنه عليه الصلاة والسلام. الثاني الذي يكون بعد زمنه، الذي يكون بعد زمنه هو المنهي أن يعتني الإنسان عما بالسؤال عما لا يهمه، عما لا يهمه أو فيه تنطع، أو يسأل الإنسان من لا للعلم ولكن من أجل المراء والدين، من أجل المراء والجدال، عفوا من أجل المراء والجدال. ولذلك جاء يعني عن كثير من السلف رحمهم الله أنهم إذا سئلوا عن شيء فقال لهم السائل: أرأيت كذا أرأيت كذا، فقال: اجعل هذا أرأيت وراء ذلك الكوكب، اجعل أرأيت وراء ذلك الكوكب، أي لا أترك السؤال أو أترك هذا السؤال حتى يقع. أما أن تبقى يعني تتنطع في أمر الله وتتكلف وتشتغل بما لا يعنيك فهذا لم يكن من طريقة الأئمة عليهم رحمة الله. فالإنسان يعتني بالسؤال عما يهمه في أمر دينه ويفهم به كلام الله عز وجل وكلام رسوله. أما الشيء الذي لا يهمه أو أراد أن يسأل لمجرد المراء والجدال أو أراد أن يتنطع في هذا فهذا كله منهي عنه. وورد عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يعني ينهون عن هذا الأمر أشد النهي، كما قال مالك عليه رحمة الله: أدركت هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يريد المسائل. هكذا ورد عن الإمام عليه رحمة الله. أدركت هذه البلدة يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار. من الذي كان يكرههم؟ السلف الأئمة التابعون الذين أدركهم مالك رحمه الله يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل، يعني كثرة هذه المسائل. وقال أيضا المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل، المراء والجدال يذهب نور العلم من قلب الرجل، وهذا نجده في وقتنا المعاصر أن كثيرا من الشباب يتنطعون في السؤال، يتنطعون في السؤال عن كل شيء ويتتبعون كل شيء ويتقفرون كل شيء حتى في الأشياء الواضحات البينات، وهمهم في ذلك هو الجدال والمراء لا التعلم والاستفادة، إنما همهم هو المراء والجدال والتنطع والغلو. فهذا لا شك أنه سيذهب أو سيذهب بنور العلم ولا يستفيد الإنسان من هذه الأمور التي يسأل عنها ولا يتفقه فيها. ثم قال الشيخ حفظه الله، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما، فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله وصار حامل فقه غير فقيه، ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهات وصرف وجوه الناس، وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه. ثم يعني كلام ابن رجب طويل، نأخذ منه فقرة فقرة. فيقول ابن رجب أن الناس في هذا الباب وهو باب المسائل والسؤال انقسموا إلى أقسام، فمن أتباع أهل الحديث، ومن هنا تبعيضية أي بعضهم وليسوا أتباع الحديث على هذه الصفة، بل من الذين لم يفقهوا هذا الدين وما ينبغي أن يقوموا به، من سد باب المسائل، يعني منهم من سد باب المسائل جميعا حتى المسائل الفقهية التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان. قال حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله، يعني لما سد باب المسائل والتعلم خاصة الأخذ من علوم الآلة كالنحو مثلا وأصول الفقه والقواعد الفقهية وغير ذلك من العلوم الكثيرة التي يعني يستفيد الإنسان منها فهم هذا الدين وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل، وهذا الشيء لا بد منه. لكن الذي لا يأخذ ويقول أكتفي بالحديث فقد يتجمد أمره في عدم فهم ما هذا الحديث وفهم ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وصار حامل فقه غير فقيه، أي هو يحفظ هذه الأحاديث لكنه لا يفقه معناها، فصار كحامل فقه لكنه ليس بفقيه. هذا صنف. وصنف آخر وهم أهل الرأي، وسموا أهل الرأي لكثرة قولهم أرأيت أرأيت، أو لقولهم في دين الله عز وجل بآرائهم. فقال من توسع في توليد المسائل، وهؤلاء أيضا من هم تبعيضية، يعني منهم وليسوا كلهم، منهم من توسع في توليد المسائل في إثارة هذه المسائل ولو لم تكن موجودة ولو لم تقع، فيولد هذه المسائل ثم يستنتج منها ويبحث عن جوابها، ثم قد يناقش في ذلك ويكثر الخصومات والجدال عليها، وهذا ما يولد افتراق القلوب ويولد الشحناء والبغضاء. وهكذا يعني وقع في كثير من يعني الأزمنة خاصة عند التعصب لهذه المذاهب، عند التعصب لهذه المذاهب، وأن الإنسان يعني يقلد هذا المذهب من غير أن يخرج منه ولو كان الحق واضحا، يعني ولو كان الدليل بينا واضحا والبرهان ساطعا، فيخرج فلا يكاد يخرج من قول أئمتهم أو من قول إمامه ويجادل في ذلك. فهذا يدعو إلى يعني اتباع الهوى، ويدعو إلى الشحناء، ويدعو إلى العداوة والبغضاء. ثم قال خاصة إذا اقترن بشيء من ذلك نية المغالبة، أي أنه يغلب صاحبه ويغلب من يجادله ويعلو عنه ويباهي ويفتخر ويبين منزلته أنه أعلم من غيره، فهذا لا شك كله يدعو إلى العداوة والبغضاء، وهذا مما ذمه الله عز وجل ورسوله، وكذلك بين قبحه العلماء عليهم رحمة الله. ثم قال ابن رجب وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك، وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين. وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع، وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة. ثم بين طريقة أهل الحديث من الفقهاء والمفسرين وغيرهم عليهم رحمة الله من سائر الفنون الذين اتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن همهم في هذا البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وتدبر هذا الكتاب ومعرفة تفسيره ومعرفة مراد الله عز وجل من كتابه، وكذلك جمع ما يفسر كتاب الله من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين الذين هم أعلم بهذا الكتاب وهم أعرف به خاصة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم شهدوا التنزيل وعرفوا هذا التأويل، وكذلك يبحثون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويميزون ما صح منها مما لم يصح ويتفقهون فيها ويقفون عند معانيها ويعرفون شرح ألفاظها وما دلت عليه من الفوائد ومن الأحكام الفقهية أو العقدية أو الأخلاقية أو غير ذلك. ثم أيضا فإنهم يجمعون كلام الصحابة رضي الله عنهم وكذلك كلام التابعين والأئمة المرضيين في أنواع العلوم في كل ما ذكروه من علوم الحديث وعلوم التفسير ومسائل الحلال والحرام وكذلك أمور الزهديات وأمور الرقائق والأخلاق والمعاملات وغير ذلك من الأشياء. وهذه طريقة الأئمة عليهم رحمة الله، طريقة الإمام أحمد، وكذلك طريقة الإمام مالك، وكذلك طريقة الإمام الشافعي وأتباع هذه المذاهب، وكذلك طريقة الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، إلا أنه لم تكن عنده من الأحاديث الشيء الكثير قال في شيء كثير برأيه وبالقياس، ولم يصف في كثير من أموره، لكنه كان يحب الحق ويدور مع الحق حيثما دار. ثم قال ابن رجب عليه رحمة الله أو أورد عن الإمام أحمد أنه إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات أي التي يولدها الإنسان من غير أن تقع ويتخيلها الإنسان في أمره فيقول دعونا من هذه المسائل المحدثة، وبعضهم يقول دعوها حتى تحدث، يعني لا تسأل عنها حتى تحدث، فإذا حدثت فلا شك أن العلماء سيجدون لها مخرجا. أما أهل الرأي ففي الغالب كانوا يعني يتخيلون هذه المسائل ويجيبون عنها ويتكلمون فيها ويجعلونها يعني أوقاتا كثيرة في يعني استنتاج واستنباط أحكامها، وهذا لا شك أنه لم يكن على طريقة السلف، وإن كان فيها بعض الفوائد في يعني معرفة الإنسان لهذه الأحكام، لكن الأصل هو اتباع ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نقل عن ابن رجب أنه قال إلى أن قال ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم، فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به، وترك ما يجب العمل به، وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه. ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن الراسخين في العلم. ثم ذكر عن ابن رجب أن الذي يسلك هذا الطريق الذي ذكره وهو طريق الأئمة، هذا يتمكن من فهم حتى هذه المسائل التي كانت مولدة لو وقعت فهذه يتمكن من فهمها ويتمكن من استنباط أحكامها، لأنه تدرس ولأنه حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف كيف يستنبط الأحكام، وكل ما يقع لا بد أن يرجع إلى أصل من هذه الأصول، حتى المسائل النازلة التي تسمى بالنوازل التي تنزل على الناس وليس فيها دليل واضح أو دليل صريح لهذه المسألة في كتاب الله، نجد أن العلماء عليهم رحمة الله يردونها إلى أصول الشريعة ويبينونها يعني حكمها ويستنبطون حكمها، وهذا يدل على أن هذه الشريعة أو من محاسن هذه الشريعة أنها شريعة كاملة صالحة لكل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا بد في كل ذلك أيضا أن يسلك الإنسان ويسلك المسلم وطالب العلم طريق العلماء، أن يسلك طريق العلماء لا أن يسلك طريق المبتدعة الذين هم أبعد الناس عن الآثار وأبعد الناس عن السنن، إنما يسلك طريق الذين كانوا يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عاملين، وهم الأئمة كأحمد والشافعي وكذلك البخاري ومسلم، وقبلهم وشيخهم هو الإمام مالك عليه رحمة الله، وسائر يعني أهل الحديث من الذين يقيمون لهذه السنة وزنا ويجعلونها هي الأصل في تشريعاتهم. وملاك هذا كله والذي يسلك غير هذا الطريق كما بين ابن رجب وقع في مفاوز ومهالك. المفازة هي الصحراء، والصحراء في الغالب يهلك فيها الإنسان، سميت مفازة عند العرب من باب التفاؤل، من باب التفاؤل فقط، وإلا فهي مهلكة. فوقع في هذه المفاوز وفي هذه المهالك وفي هذه المخاطر، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به، لأنه لم يبني دينه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيترك أيضا ما يجب العمل به. ومناك هذا الأمر الذي يريد أن يكون على خير وفي خير، لا بد أن يكون يعني مخلصا لله عز وجل، ويقصد بكل عمله وبكل علمه التقرب إلى الله سبحانه، فإن من علم الله عز وجل فيه خيرا أعطاه خيرا ووفقه وسدده وألهمه رشده. ثم قال: إلى أن قال، أي ابن رجب: وفي الجملة، فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في حال أهل الكتاب، من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم. ثم قال: فمن امتثل ما أمر الله في هذا الحديث، أي هذا الحديث العظيم الذي بين أيدينا، من عمل به وفهمه واتبعه فإنه لا شك أنه سينجو في الدنيا والآخرة. من عمل بكل ما أمر الله عز وجل على حسب قدرته واستطاعته، وابتعد عن كل ما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم واجتنبه، فإن هذا يكون مؤمنا ويكون محسنا. وأيضا من ابتعد عن طريقة أهل الكتاب، فإنما أهلك من كان قبلكم، ويقصد بذلك أهل الكتاب، كثرة سؤالهم يعني كثرة الأسئلة هي التي أهلكتهم، فلو قرأ الإنسان في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في قصة البقرة قالوا يا موسى قالوا يا موسى، فإنهم كانوا يسألون موسى كلما أتاهم بجواب إلا واستشكلوا هذا الأمر وازدادوا مشقة على مشقة، فلما شقوا على أنفسهم شق الله عز وجل عليهم فصاروا يبحثون عن هذه عن أوصاف هذه البقرة ولم يجدوها إلا عند أهل بيت فقير إلى آخر القصة. وهذا كله من غلو بني إسرائيل في مثل هذه واختلافهم على أنبيائهم، وهذا الذي أهلكهم، هذا الذي أهلك بني إسرائيل أنهم كانوا يختلفون على أنبيائهم ويكثرون من السؤال، وكذلك وصلوا إلى أن قتلوا الأنبياء عليهم من الله ما يستحقون. وهذا كله نصيحة وبيان للمسلم أنه يعمل بكتاب الله عز وجل ولا يضرب له المقاييس ولا يضرب له الأمثال، بل يذعن وينقاد ويطيع الله عز وجل ورسوله، فإنما إذا قال الله ورسوله أمرا لم تكن الخيرة لأحد، إنما تكون الطاعة والانقياد والإسلام والاستسلام. ثم قال الشيخ: مما يستفاد من الحديث أولا وجوب ترك كل ما حرمه الله ورسوله، أي يجب أن يترك الإنسان كل ما حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني كل ما حرمه الله أو حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي ويجب أن يجتنب، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله كما قال عليه الصلاة والسلام، فتحريمه هو تحريم من الله عز وجل. وكذلك وجوب الإتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله، يعني أن يأتي الإنسان بكل ما أوجبه الله، الواجبات التي أوجب الله على العباد فيجب أن يأتي بها الإنسان. أوجب عليك الصلاة، أوجب عليك الزكاة بشروطها، أوجب عليك الصوم، أوجب عليك الحج، أوجب عليك بر الوالدين، أوجب عليك الجهاد، أوجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من الواجبات الكثيرة، فإن الإنسان يأتي بها، لكن طبعا كما سيأتي على قدر الاستطاعة. ثالثا قال: التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سببا في هلاكهم، وهذا ليحذر منه المسلم خاصة طالب العلم، ليحذر من كثرة المسائل إذا كانت هذه المسائل التي يثيرها لا للفائدة ولا للاستفادة ولا للتفقه ولا للتفهم، إنما يثير مثل هذه المسائل لأغراض في نفسه كالجدال والمراء والتنطع والغلو وغير ذلك، فإن هذا لا بركة فيه، لا بركة فيه، ويذهب الله عز وجل من قلبه نور الإيمان، بل هذا قد يكون سببا في ضياعه وسببا فيما كان من هلاك بني إسرائيل. فالإنسان يحذر من هذا أشد الحذر، أنه لا يسأل إلا سؤال تعلم وتفهم وسؤال علم ومعرفة وعمل، أما أن يكثر المسائل لأجل الجدال ولأجل المراء أو لأجل الغلو في أمور كثيرة، فإن هذا لا يجوز ولا ينبغي. قال رابعا: أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، يعني لا يجب على الإنسان من الأفعال أكثر مما يقدر عليه ولا يشق على نفسه، فدين الله يسر، دين الله يسر، إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقد رفع الحرج عن هذه الأمة، ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالإنسان لا يكلف نفسه أكثر مما يستطيع في كل أمور الدين. الخامس: أن من عجز عن بعض المأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه، عجز عن بعض المأمور يأتي بما يستطيعه، فهذا هو الواجب عليه أن يأتي ببعض هذه الاستطاعة، كالصلاة مثلا لا يستطيع القيام، والقيام واجب وركن من أركان الصلاة، لكن إذا لم يستطع ذلك فإنه يجوز له أن يجلس، ويجوز له إذا لم يستطع الجلوس أن يضطجع ويصلي. المهم أنه يأتي بهذه العبادة لأن هذه العبادة موقوتة بوقت لا يتعداه الإنسان، بخلاف بعض العبادات الأخرى كالصيام، إذا كان الإنسان مريضا فإنه لا يصوم ولديه أيام أخرى كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. وقس على ذلك سائر المأمورات. سادسا قال: الاقتصار في المسائل على ما يحتاج إليه وترك التنطع والتكلف في المسائل، وهذا بيناه أن الإنسان إذا أراد أن يسأل فإنه يسأل عن الأشياء التي ليس فيها تكلف ولا تنطع ولا غلو ولا إرادة الشر للمسؤول مثلا، وكذلك لا يسأل من أجل المراء والجدال، وهذا كله قد يدل على خبث السريرة والعياذ بالله، إنما يسأل إلى ما يحتاج إليه ويسأل إلى ما يستفيد منه في دينه ودنياه. وهذا نأتي لختام هذا الحديث، وكنا نود أن نكمل الحديث الثاني لكن الوقت يعني قد لا يسمح، لأن الحديث الثاني العاشر فيه أيضا مسائل كثيرة ينبغي بيانها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.